يصح الاقتداء في الإقرار إذا وصله به، أي وصل المقر الاستثناء بالمستثنى منه. صح كده في الفقه؟ فإن فصل بينهما بسكوت أو كلام كثير أجنبي ضرا. أما السكوت اليسير كفتة تنفس فلا يضر، ويشترط أيضا في الاستثناء ألا يستغرق المستثنى منه. فإن استغرقه نحو بزيد علي عشرة إلا عشرة ضر، وهو أي الإقرار في حالة الصحة والمرض سواء، وهو أي الإقرار في حالة الصحة والمرض سواء، حتى لو أقر شخص في صحته بدين لزيد وفي مرضه بدين لعمر لم يقدم الإقرار الأول، فحينئذ فيقسم المقر به بينهما بالسوية في عجالة ما قرأناه. يتلخص فيه أن الإقرار الذي عرفته قبل ذلك وهو الإخبار بحق على النفس للغير له أو من أحكامه شيئان. الشيء الأول صحة الاستقرار بشروط، عفوا صحة الاستثناء منه بشروط، صحة الاستثناء منه بشروط. الاستثناء من كلام العرب ومعناه استخدام إلا أو إحدى أخواتها في إخراج ما لولاه لم يكن ليخرج، إخراج بإلا أو بإحدى أخواتها ما لولاه لا ثبت دخوله أو لصح دخوله أو لو لم يكن ليخرج، لو لم يستخدم لا إلا وأخواتها أو إحدى أخواتها لم يكن ليخرج هذا المخرج أو هذا المستثنى. فالاستثناء يصح في الإقرار بشروط خمسة ذكر المصنف منها واحدا، الشارح ذكر واحدا، والمحشي زاد ثلاثة. فذكر المصنف إذا أنه يجب عليه أن يصله به، أن يصل المستثنى بالمستثنى منه، يعني يكون في سياق واحد فلا يفصل بينهما بكلام أجنبي طويل أو قصير، ولا يكون بينهما سكوت ينبئ عرفا أنه قد فصل بينهما. أما لو كان سكوت محتمل عرفا كأن يفعل كأن يتنحنح كأن يأخذ نفسا فهذا لا يضر. هذا الشرط الأول الذي ذكره المصنف. والشارح ذكر شرطا آخر ألا يستغرق المستثنى منه، فلا يقول له علي مثلا هذا الدار إلا هذا الدار، هو نفسه يعني له علي عشرة إلا عشرة، هذا استغراق، هذا يضر. معنى يضر يعني يسقط المستثنى بعد ما كان يصح الاستثناء ويأخذ أحكامه بشروطه، لو عليه عشرة إلا خمسة فيبقى له عليه خمسة، لو عليه عشرة إلا تسعة له واحد، لو عليه عشرة إلا واحد فله تسعة، لو عليه عشرة إلا عشرة ضر يعني هذا الاستثناء يلغو كأنه لم يكن. وشروط ثلاثة تعرفها في كلام المحشي إن شاء الله تعالى. الحكم الثاني الذي سأخذه إن شاء الله اليوم إن أذن الله هو أنه يصح الإقرار في الصحة والمرض، يصح الإقرار في الصحة والمرض. حتى لو كان مرضا مخوفا، حتى لو كان مرضا مخوفا. ولذلك إذا أقر بشيء كما يعني نقرأ ما قاله، ويصح الاستثناء في الإقرار إذا وصله به، أي وصل المقر الاستثناء بالمستثنى منه. فإن فصل بينهما بسكوت، هذه أول فرع، أو كلام كثير أجنبي ضر السكوت وضر الكلام الأجنبي الكثير. وفي الحقيقة كلمة كثير هنا لا حادث لها كما يقول المحشي، والأحسن أن نقول كلام أجنبي، لأنه حتى قليل الكلام الأجنبي أيضا يضر. فإذا الذي يضر هو السكوت، السكوت العرفي الذي يشي ويوحي وينبئ بخروج الكلام عن الاستثناء لكونه قد انتهى، أو كلام أجنبي قل أو كثر. أما السكوت اليسير كسكتة تنفس فلا يضر. إذا السكوت الذي ذكره فإن فصل بينهم بسكوت يقصد السكوت الطويل بدليل المقابلة، أما السكوت اليسير كسكتة تنفس فلا يضر. ويشترط أيضا هذا الذي الشرط الذي زاده الشارح، ويشترط أيضا في الاستثناء ألا يستغرق المستثنى منه، ألا يستغرق أي الاستثناء المستثنى منه. إذا المستثنى منه هنا إيه؟ مفعول. ألا يستغرق أي الاستثناء المستثنى منه، فإن استغرقه نحو لزيد علي عشرة إلا عشرة ضر. ضر يعني إيه ضر؟ يعني لغى الاستثناء وصار عليه عشرة، لزيد علي عشرة إلا عشرة لغى هذا الاستثناء وبقي الأصل وهو العشرة. ثم قال وهو أي الإقرار في حالة الصحة والمرض سواء، يعني كلاهما معمول به يلزم صاحبه حتى غاية، حتى لو أقر شخص في صحته بدين لزيد وفي مرضه بدين لعمر لم يقدم الإقرار الأول. الإقرار الأول الذي هو يقصد به إقرار في الصحة، يعني هل يلغى الإقرار في المرض؟ لا. هل يقدم الإقرار في الصحة الإقرار في المرض؟ لا. وحينئذ يعني حينئذ سواء الإقرار في الصحة والمرض، وقدم إقرارا في الصحة لزيد وإقرارا لعم، قال حينئذ يقسم فيقسم المقر به بينهما بالسوية. يعني هذا إذا لم يكن يسع لاثنين، لو أقر بدين لزيد وأقر بدين لعمر، والله لو كان هناك ما يسع أن يعطي زيدا وعمرا خلاص ينتهي الأمر، يعطي هذا ويعطي هذا. لكن لو هو لما قال يقسم بينهما بالسوية، يعني لو لم يكن إلا عنده إلا ما يسع هذا أو هذا، وقد أقر لهما بشيئين متساويين، أقر لزيد بألف، أقر لعمر بألف أيضا، وليس عنده إلا ألف. هذه هي الصورة التي يقسم بينهما، أو نحتاج القسمة بينهما بالسوية، أنه أقر لزيد في الصحة بألف وأقر لعمر في المرض بألف وليس معه إلا ألف. فماذا يحدث؟ قال يقسم المقر بينهم بالسوية. هذا دليل على أنه لا يقدم أحدهما على الآخر، لا يقدم دين الصحة على دين المرض. قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدرج. انتبه معي لو سمح. قوله ويصح الاستثناء هو مأخوذ من الثاني، هو ضمير يعود على أحمد وكة. نعم الضمير يعود على الاستثناء. قبل أن أبدأ انتبه معي، لأن أريد غفلة من أول الدرس، درس ضخم. تنبه، انتبه. قال المحشي ويصح الاستثناء هو أي مصطفى هو المحشد يقول هو مأخوذ من الثاني، هو الضمير يعود على هو أي الاستثناء مأخوذ من الثاني. يعني مأخوذ يعني إيه مأخوذ؟ تفضل. مأخوذ اشتق من ناحية اللغة، مأخوذ يعني لغة، ويصح الاستثناء هو أي الاستثناء مأخوذ أي مشتق من ناحية اللغة من الثني. طيب وهو لغة أي الثني هو الضمير هذه المرة يعود على الثني، وهو أي الثني لغة العطف. نقول بالنون يا أيها ولا تقول ثنيت الحبل إذا عطفت بعضه على بعض. تقول ثنيت الحبل إذا عطفت بعضه على بعض. وقيل الصرف يقال ثنى عنان الدابة إذا صرفها عن مقصودها. يبقى الاستثناء رده إلى الثني، والثني معناه في اللغة المشهور أنه بمعنى العطف. تقول ثنيت الحبل إذا عطفت بعضه على بعض، يعني حبل ثنيته عطفت بعضه على بعض. فالعطف معناه الثني والمي، ولذلك يقال على الشخص عطوف لأنه ينثني على المعطوف عليه فيعطيه شيئا فيفك ضائقته، فيستمع شكواه، فيتحنن عليه بشيء، فيقال عطف عليه لأنه انثنى عليه. وهو أي الثني لغة العطف. تقول ثنيت الحبل إذا عطفت، ثنيت إذا عطفت. تقول أنت ثنيت، يعني إذا تكلمت ماذا يخرج من فمك؟ تاء المتكلم، ثنيت بالضم. إذا عطفت أيضا يخاطبه، إذا عطفت. متى تقول ثنيت؟ إذا عطفت. ماشي. يبقى إذا ما قبلها ضمير المتكلم وما بعدها ضمير المخاطب، بخلاف أي مرآة، صورة، تعطي صورة. لو كان قال أي حيأتي بضمير أيضا المتكلم. تقول ثنيت الحبل أي عطفت، لأنها مجرد تفسير، أي تفسيرية. إذا استخدمت أي لا تغير شيئا لأنها تكون تفسيرية، أما إذا فهي تشرح. فأنت تقول كذا إذا أردت أن تقول كذا. تقول أنت كذا يخرج من فيك كذا عندما تريد أن تقول كذا. يبقى الأولى تاء المتكلم والثانية تاء الخطاب. تقول ثنيت الحبل إذا عطفت بعضه على بعض. وقيل في معنى الثاني من نهاية اللغة أنه الصرف. الصرف يقال ثنى عنان الدابة، العنان يعني اللجام، إذا صرفها عن مقصودها. ثناه يعني صرفه، يعني أخرجه عن مقصودها. فهو يريد أن ينحني بالدابة عن الطريق إلى طريق آخر، فيثني يعني يصرف عنان الدابة، يعني يخرجه عن المقصود. كيف نسمي المعنى الأول الاستثناء؟ يعني الثاني معنى الثاني نعم، ويقول بكلام ثم يكرر على أو يحاول يخرج بعض الألفاظ. المعنى الأول غير واضح. وعرفا ناخذ عرفا ونفهمه بعد كده نشوف بقى هل المعنى اللغوي يناسب الشرع ولا لا يناسب الشرع أو الاصطلاح. نحن الآن في العرف لأنه عرف الإيه؟ اصطلاحا، يعني عرفا يعني اصطلاحا. اصطلاح من؟ اصطلاح اللغويين والنحويين، لأنه كلام نحوي عربي لغوي استخدمه الفقهاء. قال وعرفا الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها، لما لولاه لدخل في الكلام السابق. نقطتان: حقيقة في الاستثناء المتصل نحو له علي عشرة إلا خمسة، أو حكما في المنقطع نحو نقطتان له علي ألف إلا ثوبا. الاستثناء اصطلاحا، اصطلاح النحاة واللغويين اخراج، الاخراج بإلا او احدى اخواتها، احدى اخوات إلا، الاخوات إلا كثيرات، منها غير، منها غير، ماشي، وهذا تدرسونه في كتب النحو. الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها، لما لولاه، الضمير يعود على أستاذ أحمد، لما لولاه لدخل في الكلام السابق. أنت الشيخ أحمد، هو الأستاذ أحمد، نعم. أيوة أحسنت، لولا الإخراج لولاه، لما لولاه دخل في الكلام السابق. له علي عشرة، لو لم يستثني لكان عليه عشرة، لزمه عشرة، لما استثنى خرج خمسة من العشرة فبقي خمسة، أو خرج اثنان من العشرة فبقي ثمانية، وهكذا. لما لولاه لدخل في الكلام السابق حقيقة في الاستثناء المتصل. الاستثناء المتصل يعني المستثنى من جنس المستثنى منه، الاستثناء المتصل، وهذا أيضا من اصطلاحات هذا الباب أو هذا الفصل، فصل الاستثناء، أن المستثنى من جنس المستثنى منه، فيكون الاستثناء حقيقيا. نحو له علي عشرة، نحو نقطتان، له علي عشرة إلا خمسة، فخمسة من جنس العشرة، فيكون له عليه عشرة، له عليه خمسة. لولا هذا الاستثناء، لولا استثناء الخمسة لدخلت الخمسة الأخرى، لدخلت الخمسة وصارت عشرة. أو حكما في المنقطع، يعني في الاستثناء المنقطع، الاستثناء المنقطع الذي المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، فجاء الطلاب إلا حمارا، أو سجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، إبليس ليس من جنس الملائكة، فاستثناء منقطع. نحو له علي ألف إلا ثوبا، فالثوب ليس من جنس الألف، فهو استثناء منقطع، ومع ذلك فهو من ضمن ومن أفراد الاستثناء الذي لولاه لدخل، أي المستثنى في الكلام السابق، أي في المستثنى منه. مرة أخيرة، الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها، لما لولاه لولا الاستثناء لدخل، لدخل أي الاستثناء أي المستثنى، لدخل الاستثناء أي المستثنى في الكلام السابق أي المستثنى منه. نقطتان حقيقة في الاستثناء المتصل، نحو نقطتان، له علي عشرة إلا خمسة، كل هذا بين قوسين، له علي عشرة إلا خمسة. أو حكما في المنقطع، نحو نقطتان، افتح قوس، له علي ألف إلا ثوبا. فبيسأل سائل، ما علاقة المعنى العرفي، المعنى اللغوي بالمعنى العرفي؟ العطف، الاستثناء بمعنى الثني، والثني بمعنى العطف، ما علاقته بالمعنى الاصطلاحي؟ علاقة واضحة وجلية، لأن الاستثناء معناه العطف، والعطف معناه الثني. فهو يقول له علي ألف إلا فانثنى ورجع مرة أخرى ليخرج من هذه الألف عشرة، عشرين، ألف، خمسمية، أي حد، انثنى ورجع، يكلم بعدما الكلام كان يمشي في اتجاه، رجع مرة أخرى إلى العكس، إلى الوراء، انثنى، عمل يسير ورجع ثاني، فكلام مباشر، ما فيش حتى التفات، فيه انثناء وفيه عطف، رجوع على الكلام الأول. السؤال إجابته في غاية الوضوح. ارفع صوت. من هذا المشهد المنطلق مطلق على الصلاة بالعطف، بأي دول؟ الصلاة عطف. تسمى صلاة عطف لأنها تثنى، لأنها تثني فيها حقيقة، مش المصلي بيركع ويسجد. تكرر المثنى مثنى، أو تكرر المثنى. يعني الذي يفعله مرة يفعله مرة ثانية، يسجد مرة ويرجع يسجد مرة ثانية. كل هذا صحيح. نكمل ولا ايه؟ ولا لسه في اسئلة؟ قال: ولا فرق في صحة الاستثناء بين تأخير المستثنى وتقديمه كما أطلقه المصنف. مصنف أطلق فلم يفصل، إذن تقديم والتأخير صحيح، ويصح الاستثناء في الإقرار إذا وصله به. لما أطلق يبقى معناه يصح تقديما وتأخيرا. فلو قال: نقطتان له علي عشرة عشر له علي إلا عشرة مئة، صح، رغم أنه قدم المستثنى على المستثنى منه على خلاف الكثير في كلام العرب. على فكرة هذا الكلام حتى لا يصح إلا من ناحية إلا في الضرورة، ومع ذلك فاصطلاحا يصح. له علي عشرة إلا عشرة، له علي إلا عشرة مئة، هو أصل الكلام له علي مئة إلا عشرة، فلو قدمه صح. عبارة المصنف مطلقة. ولا فرق أيضا بين الإثبات والنفي، فلو قال: ليس له علي شيء إلا عشرة، لزمه عشرة. ولو قال: ليس له علي عشرة، لا، ليس له علي عشرة له علي عشرة، يبقى بالرفع برضه، ليس له علي عشرة عفوا إلا خمسة، لم يلزمه شيء. ليه؟ قال: لأن العشرة إلا خمسة عبارة عن خمسة، فكأنه قال: ليس له علي خمسة. مرة أخرى: ولا فرق أيضا بين الإثبات والنفي، فلو قال: ليس له علي شيء، وبيأتي بمثال النفي، له علي عشرة مثال الإثبات، ليس له علي شيء إلا عشرة، إنه عشرة، يبقى لا فرق. مرة هيقول: له علي عشرة، ومرة يقول: ليس له علي إلا عشرة، يلزمه في الحالتين عشرة. ماشي؟ مرة يقول: له علي عشرة، فهذا إثبات. مرة ينفي يقول: ليس له علي إلا عشرة، فهذا نفي، وفي الحالتين له عليه عشرة. ولو قال: ليس له علي عشرة إلا خمسة، لن يلزمه شيء. ليس له علي عشرة إلا خمسة، لم يلزمه شيء. لماذا؟ لأن العشرة إلا خمسة عبارة عن خمسة، فكأنه قال: ليس له علي خمسة، إذن ليس له عليه شيء، لا خمسة ولا غيرها. مفهوم يا أخوانا؟ مفهوم ولا مش مفهوم؟ رد اترد. هو أنا بكلم نفسي، أنا بسأل وأنا نفسي أجاوب على نفسي. مفهوم يا اخوانا؟ مفهوم. انا اقول كده ولا انتوا اللي تقولوا مفهوم؟ يعني خلينا نوزع الادوار. Thank you. ليس له علي عشرة إلا خمسة. ليس له علي عشرة إلا خمسة، فليس له علي هذا الشيء. هو في الرياضيات ولا في الاقتصاد يضعونه بين أقوال، ليس له علي هذا، هذا اللي هو عشرة إلا خمسة، اللي هو خمسة مطروحة من عشرة، محسوبة من عشرة ثلاثة خمسة. لأنه قال ليس له علي خمسة. إذا ليس له علي شيء، النتيجة ليس له علي شيء. لأنه كان قال ليس له علي خمسة. ليس له علي خمسة يعني ممكن يكون أربعة، ممكن يكون سبعة، ممكن يكون ست. يبقى أنا أخذ بالصفر لأن الأصل براءة. ولو قال ليس له علي عشرة إلا خمسة لم يلزمه شيء، لأن العشرة إلا خمسة اللي هي بين الأقواس عبارة عن خمسة، فكأنه قال نقطتان ليس له علي خمسة. قال ويصح الاستثناء من معين كقوله هذه الدار. في حاجة واقفة ولا ايه؟ ويصح الاستثناء من معين كقوله هذه، كقوله نقطتان هذه الدار لزيد إلا هذا البيت، أو نقطتان هؤلاء العبيد له إلا واحدا، ويحلف في بيان الواحد حتى لو ماتوا إلا واحدا وزعم أنه المستثنى صدق بيمينه. ليه؟ لأنه أعرف بمراده. حكم آخر من أحكام الاستثناء، أحكام الاستثناء كثيرة يذكرها الآن ولا زالت هناك بقية، ولو جمعتها يكون جيدا، اجمعها حتى تكون في سياق واحد. قال ويصح الاستثناء من معين، يعني معناه لا يصح الاستثناء من مجهول، فلو عين شيئا يصح الاستثناء منه كقوله هذه الدار لزيد إلا هذا البيت. استثنى البيت من معين وهو الدار. الدار يعني هي مجموعة الأبيات. الدار عبارة عن بيوت بينها أفنية أو بينها فناء واسع يجمعها سور وقد لا يجمعها سور، يحيط بها يعني سور أو لا يحيط بها سور. هذه الدار معين لزيد إلا هذا البيت، فيبقى له كل الدار ما عدا البيت. أو هؤلاء العبيد له لزيد إلا واحدا، فيبقى له كل العبيد ما عدا واحد. طيب أي واحد هو المستثنى وخرج من كونه مقرن به لزيد؟ يحلف في بيانه. يعني لو قال أقصد عمرا أو أقصد بكرا يحلف، ويحلف في بيان الواحد، الواحد المستثنى يعني، حتى لو ماتوا إلا واحدا وزعم أنه المستثنى صدق بيمينه. فقال كل هؤلاء العبيد لزيد فماتوا إلا واحدا فزعم أنه المستثنى صدق بيمينه، صدق بيمينه يحلف أنه هو المستثنى. يعني زيد ليس له شيء، لم يبقى لزيد شيء. لماذا يحلف بيمينه؟ لأنه أعرف بمراده. لماذا يصدق عفوا؟ لماذا يصدق بيمينه؟ لأنه أعرف بمراده. إلى هنا في أي سؤال؟ وإذا تكرر الاستثناء بعطف فالكل من الأول. وإذا تكرر الاستثناء بعطف فالكل من الأول، فالكل يعني مستثنى من الأول، فالكل مستثنى من الأول. إذا كان الاستثناء متكررا بعطف فالكل من الأول، يعني الكل مخرج ومستثنى من الأول. نحن له علي عشرة إلا ثلاثة وإلا أربعة، فكل المستثنى سبعة ويلزمه ثلاثة. أو بغير عطف فكل واحد مستثنى مما قبله. فلو قال له علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة إلا ستة إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة إلا اثنين إلا واحدا لزمه خمسة. بعطف ولا بغير عطف؟ إن كان بعطف له علي عشرة إلا قال لي سبعة ولا ألفا ها؟ إلا ثلاثة إلا كم وإلا أربعة. لو علي عشرة إلا ثلاثة إلا أربعة وإلا أربعة. فنجمع الثلاثة على الأربعة يكون سبعة مستثنى من عشرة فالباقي ثلاثة فله عليه ثلاثة. قال له علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة إلا ستة إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة إلا اثنين لأنه مستثنى منصوب إلا واحدا فله عليه خمسة. النتيجة له عليه خمسة. كيف تعرف هذا؟ لك في ذلك عدة طرق. تخرج كل واحد من الذي قبله، واحد من اثنين واحد، واحد من ثلاثة اثنان، واحد من أربعة ثلاثة. نعم. واحد من اثنين واحد، واحد من ثلاثة اثنان، اثنان من أربعة اثنان، اثنان من خمسة طيب ثلاثة، ثلاثة من ستة ثلاثة من سبعة أربعة من ثمانية هاشم، أربعة من تسعة هاشم شاطر ممتاز، خمسة من عشرة خمسة. أنت لاحظ أن أنا مكرر الرقم مرتين، واحد من اثنين واحد، واحد من ثلاثة اثنين، كررنا طرح الواحد مرتين، واحد من اثنين طرحنا واحد من اثنين فبقي واحد، واحد من ثلاثة اثنان طرحنا واحد مرتين، اثنان من أربعة اثنان، واثنان من خمسة ثلاثة طرحنا اثنان مرتين، ثلاثة من ستة ثلاثة، ثلاثة من سبعة أربعة طرحنا ثلاثة مرتين، أربعة من ثمانية أربعة، أربعة من تسعة أربعة من ثمانية أربعة، أربعة من تسعة خمسة طرحنا أربعة مرتين وهكذا، خمسة من عشرة خمسة. فهذه طريقة تطرح كل واحد مما قبله، أو تطرح الأعداد الفردية فقط، واحد من ثلاثة اثنان، اثنان من خمسة ثلاثة، ثلاثة من سبعة أربعة، أربعة من تسعة خمسة، تطرح الأعداد الفردية فقط، لأنك لاحظت أننا نطرح مرتين، نفس العدد نطرحه مرتين، مرة أخرى تطرح الأعداد الفردية فقط من بعضها، واحد من ثلاثة اثنان، ثلاثة من خمسة اثنان، خمسة من سبعة اثنان، اثنان من تسعة، أنا أخطأ، واحد من ثلاثة اثنان، اثنان من خمسة ثلاثة، ثلاثة من سبعة أربعة، أربعة من تسعة. طريقة ثالثة أنك تجمع كل الأعداد الزوجية، تطرح منها كل الأعداد الفردية. تطرح الأعداد الزوجية ليه؟ لأنه أثبت له علي عشرة، إذن العشرة ثالث، وما بعد إلا مخرج. هذا ثابت وهذا مخرج، هذا ثابت وهذا مخرج، هذا ثابت وهذا مخرج، هذا ثابت وهذا مخرج، هذا ثابت وهذا مخرج. يبقى كأن ما قبل إلا، ما قبل إلا ثابت، وما بعد إلا مخرج، ما قبل إلا ما بعد إلا نفس، ما قبل إلا لازم، ما بعد إلا غير لازم. إذا نجمع المثبتات ونخرج منها المنفيات، نجمع اللوازم ونخرج منها غير اللوازم. نجمع اللوازم 10، نجمع المثبتات 10، 18، 24، 28، 26. تسعة وسبعة، 16، 21، 24، 25. نجمع مرة أخرى، 10 وثمانية، 18، 24، 28، 26. والأعداد الفردية اللي هي منفية، 9 وسبعة، 16، 21، 24، 25. في 30 زي 30، 10، 18، 24، 28، 26، يعني مين زي 28، 30. طيب يبقى المثبتات الموجبات 30 والمنفيات 25، نطرحه من بعض، لأن هذه مثبتة وهذه منفية، هذه لازمة وهذه غير لازمة. مرة أخرى نقرأ. وإذا تكرر الاستثناء بعطف فالكل من الأول، فالكل من الأول يعني الكل مستثنى من الأول، نحو له علي عشرة إلا ثلاثة، إلا ثلاثة عفوا، إلا وإلا أربعة، وإلا أربعة. فالكل مستثنى، فالكل، فكل المستثنى سبعة ويلزمه ثلاثة، اللي هو الأول لو علي عشرة إلا ثلاثة وإلا أربعة، استثنى هذا واستثنى هذا، لأن في الواو عاطف. يبقى ما قبل إلا ثابت، وما بعد إلا مستثنى مخرج، وهذا ايضا مخرج لانه بعد الا بدليل العطف. يبقى كلاهما مخرج، ثلاثة مخرج، واربعة مخرج، سبعة مخرج، من عشرة يبقى ثلاثة. او بغير عطف فالكل، عفوا، او بغير عطف فكل واحد مستثنى مما قبله. فلو قال له علي عشرة الا تسعة الا ثمانية الا سبعة الا ستة الا خمسة الا اربعة الا ثلاثة الا اثنين الا واحدا، لزمه خمسة. وطريق معرفة ذلك ان تخرج المستثنى الاخير مما قبله، ثم تخرج ما بقي منه مما قبله، وهكذا. يبقى واحد من اثنين واحد، وواحد من ثلاثة اثنان، واثنان من أربعة اثنان، واثنان من خمسة ثلاثة، كما شرحنا في أول مرة. ففي هذا المثال تخرج الواحد من الاثنين وما بقي من الثلاثة وما بقي من الأربعة، يعني تخرجه من الثلاثة وما بقي تخرجه من الأربعة، وهكذا حتى تنتهي إلى الأول. فما بقي فهو المقر به، فما بقي فهو المقر به. طريقة أخرى، قال ولك أن تخرج الواحد من الثلاثة وما بقي من الخمسة، يعني وما بقي تخرجه من الخمسة، وهكذا، ما بقي تخرجه من السبعة وما بقي تخرجه من التسعة، وهكذا، مقتصرا على الأوتار. وهذا أسهل من الأول، طبعا أسهل من الأول، نصف العملية. وهذا أسهل من الأول ومحصل للمطلوب. ولك طريقة أخرى أي ثالثة، وهي أن في حاجة طريق صحيح، ولك طريق أخرى وهي أن الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات. وهي أن الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات، فالمعنى له علي عشرة تلزم إلا تسعة لا تلزم إلا ثمانية تلزم وهكذا، فتجمع الأعداد المثبتة وكذلك المنفية، يعني تجمع الأعداد المنفية ثم تسقط مجموع المنفية من مجموع المثبتة، فالأعداد المثبتة في المثال المذكور 30 والمنفية 25، فإذا أسقطت المجموع من المجموع بقي 5 وهي المقر به. واضح؟ اللي هو عبرنا عنه بصح وخطأ. له علي عشرة تلزم، صح، مثبتة، لازمة، ثابتة، إلا تسعة لا تلزم، إلا ثمانية تلزم، إلا سبعة لا تلزم، لأن الاستثناء من الإثبات نفي بهذا منفي، والاستثناء من النفي إثبات بهذا مثبت، والاستثناء من الإثبات نفي فهذا منفي، والاستثناء من المنفي إثبات فهذا مثبت، وهكذا. فأعطاك ثلاثة أو ثلاثة طرق، لو اعتبرته مذكر يبقى ثلاثة، واعتبرته مؤنث فهو ثلاثة. وهي أن الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات، فالمعنى له علي عشرة تلزم، وهكذا إلى آخر ما قال. في الإقرار أي سؤال؟ ويصح الاستثناء في الإقرار أي وغيره، كالطلاق، فلماذا خص الإقرار بالاستثناء؟ وقال ويصح الاستثناء في الإقرار، وكأنه يقول لا يصح الاستثناء في غيره، مفهوم المخالفة. ألا، هذا المفهوم لا عبرة به هنا، فلماذا إذن اقتصر عليه حتى أفهم هذا أن الاستثناء لا يكون إلا في الإقرار؟ قال وإنما خص الإقرار بالذكر لكون الكلام فيه، فلذلك قال المحشي هو تخصيص للمقام، وإلا فهو صحيح في غيره من الأحكام. إذا الاستثناء يصح، لماذا يصح الاستثناء أصلا؟ لأنه كثر استعماله في القرآن الكريم في السنة النبوية وفي الكلام العربي. إذا المكلف إذا أقر على نفسه بشيء وأنشأ إقرارا واستثنى فيه فقد استخدم لغة عربية استخدمها الشارع ونزل بها النص الشريف وجاء بها وورد بها النص الشريف، نزل بها القرآن وورد بها ورد بها السنة، فالاستثناء من المكلف صحيح وجائز ومعمول به في الإقرار وفي غيره كالطلاق. فأنت طالق ثلاثا إلا واحدة، يبقى طلقها طلقتين، أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين فقد طلقها طلقة واحدة بالشروط يعني التي سيذكرها، أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا فقد طلقها كم مرة؟ ولا طلقة، صح؟ ثلاث، لأن الاستثناء يلغو لأنه استوعب، لأن المستثنى استغرق المستثنى منه فيلغو المستثنى ويبقى المستثنى منه، أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا فقد طلق الثلاث ويلغو الاستثناء. قال في الإقرار أي وغيره كالطلاق، وإنما خص الإقرار بالذكر لكون الكلام فيه، ولذلك قال المحشي عن البرماوي هو تخصيص للمقام، تخصيص من أجل المقام، تخصيص للمقام يعني تخصيص من أجل المقام، وإلا فهو صحيح في غيره من الأحكام. الشروط، قال إذا وصله يصح الاستثناء في الإقرار أي وغيره إذا وصله به، أي شرط الثاني وتلفظ به، الشرط الثالث وأسمع به نفسه، الشرط الرابع ونواه قبل فراغه من المستثنى منه، الشرط الخامس ولم يستغرق. فالشروط خمسة، إذا فقد واحد منها لم ينفعه الاستثناء. ذكر المصنف واحدا، يعني إذا قال له علي عشرة واستثنى بقلبه، قال إلا خمسة ولكن بقلبه لا بلسانه، فيكون عليه كام؟ عشرة. قال له علي عشرة وتلفظ بلسانه ولكنه لم يسمع نفسه، له علي عشرة تلفظ ولكنه لم يسمع نفسه، يبقى له عليه عشرة، يبقى لم ينفعه الاستثناء. له علي عشرة ولم يصله به، له علي عشرة وسكت ثم بعد ذلك قال إلا خمسة، لا ينفعه الاستثناء، سكت طويلا يعني. له علي عشرة إلا عشرة، لا ينفعه الاستثناء ويكون في كل ذلك عليه عشرة. له علي عشرة إلا خمسة ولكنه لم ينوي الاستثناء قبل الفراغ من المستثنى منه، لا ينفعه الاستثناء. طب هو قال له علي عشرة إلا خمسة، الذي خرج من فيه كلام ملفوظ مع به نفسه ووصله ولم يسكت ولكنه لم ينهي، والنية النية هذه محلها القلب، لا يعلمه إلا علمه. إذا في الظاهر له عليه خمسة، لكن ديانة له عليه عشرة لأنه لم ينوي، فلا بد أن ينوي هنا قبل أن ينتهي من التاء التي في عشرة، أو بالأحرى من تنوين التاء، له علي عشرة قبل أن ينتهي من هذه النون الساكنة التي بعشرة اللي هو من المستثنى منه، لا بد أن يكون قد نوى الإخراج. فلو لم ينوي لا ينفعه الاستثناء، لا ينفعه يعني ديانته، يعني لو ادعى ذلك أنه نوى كاذبا في ادعائه الذي لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، ففي الظاهر وفي القضاء له عليه خمسة، لكن في الوقت الديانة يحاسبه عليها ربه سبحانه وتعالى له عليه عشرة لأنه لم يستثني ولم يفرد إلا بعد أن نوى، إلا بعد أن استثنى، إلا بعد أن تلفظ بالمستثنى. لا بد أن يأتي النية، لا بد أن تأتي النية قبل أن يفرغ من الاستثناء، من المستثنى منه، قبل أن يفرغ من المستثنى منه. إذا لا يشترط أن يبدأ من الأول، انتبه هو لم يشترط هذا. المهم قبل أن يفرغ، قبل أن يفرغ ينوي يا هاشم. يبقى لا يشترط البدء، نية تكون مبتدأة مع أول الاستثناء، ولكن يشترط قبل الانتهاء. لماذا؟ لأنه لو نوى بعد يبقى كأنه رجوع عن الإطلاق، لو نوى بعد أن نطق بالمستثنى لأنه له عليه عشرة ثم نوى أن يخرج يبقى كأنه تراجع عن الإقرار، التراجع عن الإقرار أخذنا قبل ذلك أنه لا يحق له التراجع عن الإقرار، إقرار حق الآدميين لا يمكن التراجع عنه. إذا لابد أن ينوي قبل الفراغ من المستثنى، ولا يشترط أن يبدأ النية من البداية، وهذه أحسن استثناء عامة وليس في الإقرار خاصة. نقرأ إن شاء الله، نقرأ ونسمع لو أحد عنده سؤال. إذا وصله به الشرط، أي وتلفظ به، الثاني، الثالث وأسمع به نفسه، الرابع ونواه قبل فراغه من المستثنى منه، الخامس ولم يستغرق. فالشروط خمسة، إذا فقد منها واحد، إذا فقد واحد منها لم ينفعه الاستثناء. ذكر المصنف واحدا واقتصر عليه اللي هو الوصل، لأن فيه خلافا، فالجمهور على اشتراطه خلافا لابن عباس رضي الله عنهما، فإنه لا يشترط وصله به. وذكر الشارح واحدا وهو عدم الاستغراق كما سيأتي، والمحشي زاد ثلاثة. قوله أي وصل المقر الاستثناء بالمستثنى منه تفسير للضمائر الثلاثة التي في عبارة المصنف. فضمير ففسرت ضمير المرفوع المستتر بالمقر، والمنصوب بالاستثناء، والمجرور بالمستثنى منه. يقول إذا وصله به، فمعنى ثلاثة ضمائر: ضمير مستتر اللي هو فاعل وصل، وضميران باردان، ثلاثة ضمائر. إذا وصله، قال الضمير الأول مستتر وضمير المقر، ضمير المقر إذا وصله أي المستثني أي المقر، وصله ضمير هنا يعود على الاستثناء، والاستثناء يعني المستثنى به أي بالمستثنى منه. أي وصل المقر الاستثناء، الاستثناء يقصد به المستثنى، بالمستثنى منه تفسير للضمائر الثلاثة التي في عبارة المصنف. ففسر الضمير المرفوع المستتر بالمقر، والمنصوب، المنصوب اللي هو وصله مفعول به، مفعول وصل، الأول المرفوع هو فاعل وصل، والثاني هو مفعول وصل، والثالث في محل جر، ووصل والمنصوب بالاستثناء، والمجرور بالمستثنى منه. نعم. كل مرة أقول لك الخاصة. لما يغض الطرف عن المختلف فيه، طب ماذا نفهم في المختلف فيه؟ المختلف فيه ده ما مذهبك يا مجمع عليه؟ الا يكون في المقدمه، ما هو المجمع عليه، لانه مجمع عليه لا حاجه لذكره، معروف لا خلاف فيه، ما هو مفهوم انه معروف. اصل الاستثناء ده دخيل، الاستثناء دخيل، فهو يعرفك بمذهبنا او بمذهبه في المعتمد في الشرط المختلف. اما المتفق عليه فمفترض انك تعرفه كطالب علم، تعرف هذه الاشياء، لانه دخيل، هذا الباب دخيل على الفقه، انما هو باب لغوي نحوي. يعني عندنا في المساله هناك فيها شيء متفق عليه ومختلف عليه، يقدم المختلف عليه على الفقه حسب الباب. هو بقول لحضرتك لو دخيل يبقى الامر لا يحتاج الى ذكر اصلا، يعني كان الاصح ان احنا او الاولى ان هو لا يذكر هذا لهذه التعريفات، لا يذكر تعريف الاستثناء، ولا يذكر شروط الاستثناء، ولا يذكر ضوابط الاستثناء، كلها مش دخيلة على هذا الباب، فيذكرها من باب التذكير لغير المتذكر، للتنبيه لغير المتنبه، تعليم لغير المتعلم. فشروط متفق عليها لا حاجة لها. مفيش سؤال حلو شوية، سؤال قوي كده يعجز نفكر فيه المرة اللي جاية نسأل فيه المشايخ والعلماء. نعم. الاستثناء عموما لا ابن عباس هم على ايه؟ على اليمين هو ده بيقول كده، بعد مدة يستثني في اي حاجة، الاستثناء عموما عنده كلغة يعني في اي حاجة، اليمين والطلاق والاقرار وكل شيء. فإن فصل بيان لمفهوم الشرط الذي ذكره المصنف بيان لمفهوم الشرط أي مفهوم المخالفة للشرط الذي ذكره المصنف فإن فصل بينهما بسكوت أو كلام كثير أجنبي ضر. وسيأتي مفهوم الشرط الذي ذكره الشارح في كلامه. ولنذكر لك مفاهيم الشروط التي زدناها، وهو ما إذا لم يتلفظ به أو لم يسمع أو لم يسمع به نفسه أو لم يسمع به نفسه أو لم ينوه قبل فراغ المستثنى منه فإنه لا ينفعه الاستثناء، يعني في كل هذه الثلاثة كما تقدم. فإن فصل بينهما أي بين الاستثناء والمستثنى منه، الاستثناء استصح في ذهنك أنه يقصد بالاستثناء إيه يا ابن الإيه، قول أنت يا نايم أنت التاني، استثناء يقصد بإيه برضو نايم، أنا قلت له نايم، استثناء يقصد بإيه ثاني، مش عايز اضربك وانت تستثيرني حتى اضربك. نعم يقصد بايه انت يا ابن عباس؟ الاستثناء يقصد بايه؟ الاستثناء يقصد بايه؟ ممتاز. ما انتوا نايمين واكلين فول. الاستثناء يقصد به المستثنى، ما احنا لسه قلنا المنصوب يقصد بالاستثناء المستثنى. فإن فصل بينهما أي بين الاستثناء وهو المستثنى والمستثنى منه بسكوت أي طويل عرفا كما يدل عليه ذكر مقابله بقوله أما السكوت اليسير، يبقى هنا يقصد بالسكوت يقصد الطويل، هو الذي يضر طويل عرفا بقوله أما السكوت اليسير إلى آخره. وكان الأولى التصريح بذلك. يبقى فإن فصل بينهما بسكوت الأحسن يقول بسكوت طويل عرفا أو كلام كثير أجنبي، كان الأولى إسقاط لفظ كثير بين قوسين، لأن اليسير يضر أيضا فهو ليس بقيد، فهو أي الكثير ليس بقيد، فالكلام الأجنبي يضر سواء كان قليلا أو كثيرا. نعم لو قال له علي ألف أستغفر الله إلا مئة صح كما في العدة والبيان بخلاف الحمد لله ونحوه، يعني لو قال له علي ألف الحمد لله إلا عشرة أو إلا مئة يبقى يضر. قال لأن الاستغفار يؤتى به عند التذكر عادة فكأنه ليس بأجنبي. يبقى الفصل بعبارات لا تضر الاستثناء كأستغفر الله يجعل الاستثناء متصلا ولا يضره بخلاف العبارات التي تفصل فصلا ضارا. أي سؤال؟ نعم البيان العمراني والعدة مش عارف. نعم كلام القليل الأجنبي يضر، كلام الأجنبي يضر قليلا كان أو كثيرا. خارج الاستثناء ما هو أنا الحمد لله بس مثال، تقول لي مثال بعدين تقول لي بس عاوز للسنة الجاية أقول لك أمثلة. الحمد لله، سبحان الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم اهدي سامحا، له علي عشرة، اللهم أصلح سامحا إلا واحدا، اللهم زوج سامحا، اللهم حج سامحا. أكمل ولا كفاية؟ المقر المقر انا مالي انا ومالك، انا اللي بقر، انا هو في طرف اخر اصلا، والمقر ده يحتاج الى طرف اخر، هو المقر ده يحتاج الى سامع، هو اشترط هنا يا اخواننا يحتاج الى سامع. انا بقر على نفسي وانت بتتكلم، انا مالي ومالك، ما بلاش اسئله بايخه، لا ده احسن اضربه جبل الاستثناء. انا مالي ومالك، انا اللي بستثني وانا اللي بقر وانا اللي بطلق وانا اللي بأحلف وانا اللي بعمل، مالي ومالك، ما علاقتي بك؟ انت بتتكلم، اذاعة لندن بتتكلم، انا مالي؟ ايه دي اسئلة ترضي ربنا؟ هو بيقطعني وانا سكت، سكوت يضره، سكوت الطويل عرفا يضر. خلاص يعيد الاقرار ثاني، السكوت الطويل يضر. يبقى السكوت مش طويل، ما هو قال اهو السكوت الطويل يضر، السكوت الطويل غير الطويل. لما يقول ابن عباس الا الاذخ، لما يقول عباس رضي الله عنه الا الاذخ فانه لقيننا ومش عارف ولي ايه، قال الا الاذخ، ده سكوت مش طويل، ما هو ماشي في السياق اهو يا بايخ. قلنا اسئله كويسه، مش اسئله كويسه بلاش تتكلم. نعم. مش سامع. سكوت يسير يا دور؟ فين فتت فين؟ ذكر فين الكلام ده؟ ايه اللي قبليها؟ نعم؟ ايه هو اللي يسير بصفه لايه؟ الكلام، واحنا بنتكلم في السكوت. السكوت فصل وفرق بين، او فرق بين السكوت الطويل عرفا فيضر والقصير عرفا فلا يضر. لكن الكلام كثيره وقليله يضر. يا بايخ. نعم. قهقها بعد انتهاء من الاستثناء خالص ولا بعد الاستثناء منه؟ بعد الاستثناء قهقها. نعم بعد الاستثناء منه. طيب. نعم قهقها ثم اتى بحمد الله، يعني الحمد لله. ما هو الحمد لله وحده اجنبي، يعني من غير قهقها لما يحمد الله سبحانه وتعالى يبقى ده اجنبي يضر. يبقى من غير قهقها انت زدت عليه قهقها كمان. هو الذي لا يضر لو استغفر الله سبحانه وتعالى وامثاله مما لا يضر. اذا كان الحمدله لوحدها تضر يبقى كمان من باب اولى القهقها مع الحمدله. يا بايخ. نعم يا استاذ. لا عنده يضر. يضر لانه فصل. طب ما هو قال له الحمد لله يضر، والحمد لله دي وحشه ما هي حلوه. لا يضر، لا هذا يضر. فما كده من اليمين للشمال يضر. ايه الضاد؟ ايه مفتوحه والضاد مضمومه والري شده وعليها ضمه. يضر الفصل لان الاصل هو الاقرار. يا اخي ادعي له قبل او بعد، عايز ادعي له اصلح الله السيد علي له عشره الا خمسه، او في الاخر له علي عشره الا خمسه اصلحه الله. لكن سيادتك يعني زنقات الدعوه قوي تحطها في النص تضر، لأن الأصل هو الإقرار بلا استثناء، والاستثناء جاء على خلاف الأصل. فلا لا تعطله، لا تشوش عليه، لا بدعاء ولا بغير دعاء. ولذلك لما أتى بكلام يقبل ولا يضر قال إنه بيكون يؤتى به عن تذكر، شيء فعلا بيحصل في العادة. له علي عشرة فيخشى أن يكون قد ورط نفسه فيقول استغفر الله إلا خمسة إلا واحد إلا ثلاثة. تذكر، شيء تلقائي. ثلاث أسئلة بس يا أخوانا يا أخوانا، الله يبارك لكم. نعم الكبار لهم مسائل كبار، مش هقول العكس بقى، الكبار مسائلهم كبار ومش هقول العكس. ضر أي السكوت بقيده السابق والكلام الأجنبي، ضر ضمير المثنى ده يعود على إيه؟ على السكوت بقيده السابق، السكوت الطويل، والكلام الأجنبي مطلق قل أو كثر. وفي بعض النسخ ضر بين قوسين بالإفراد بصيغة الإفراد، أي أحد الأمرين المذكورين، هذا يضر وهذا يضر. وأما السكوت اليسير أي عرفا، وهذا محترز القيد الملاحظ فيما سبق كما تقدم تقديره، كسكتة تنفس أي أوعي أي تعب، أو تذكر للمستثنى، أو انقطاع صوت، فلا يضر أي في صحة الاستثناء. ويشترط أيضا أي كما يشترط الوصل السابق في كلام المصنف، يشترط ألا يستغرق المستثنى منه، المستثنى هنا مفعول يا شيخ عبد المنعم، يشترط ألا يستغرق المستثنى منه، فالمستثنى هنا منصوب على نصب فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، ألا يستغرق أي المستثنى، المستثنى منه لا يستغرق الاستثناء، المستثنى منصوب منه أي حقيقة وظاهر أو تقديرا. كيف يعني؟ ماذا تقصد؟ كما لو قال له علي ألف إلا ثوبا وفسره بثوب قيمته ألف فهو من المستغرق. خلاص. ماشي. فإن استغرقه أي الاستثناء ده الفاعل، المستثنى منه ده المفعول، فإن استغرقه، استغرقه جملة فعلية تتكون من فعل استغرق وفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على الاستثناء أي المستثنى، والهاء ضمير البارز هو المفعول به اللي هو المستثنى منه. مفيش هاء من غير هاء؟ مفيش هاء يا نسخة قديمة؟ ها مفيش هاء؟ خلاص. فإن استغرق، فإن استغرق من غير هاء أي الاستثناء المستثنى منه، مش مش ها؟ اه على هامش فيها، عشان كده ما نطقها بالهاء. فسيان أصل الموضوع بسيط يعني، ذكره وحذفه سيان. ضر أي لفظ الاستثناء ولزمته العشرة ما لم يتبعه باستثناء آخر، كقوله له علي عشرة إلا عشرة إلا ثمانية فتلزمه الثمانية. دي نعم. بس فين بالضبط؟ أي لغى الاستثناء؟ لغى لغى ضر أي لغى الاستثناء ولزمته العشرة ما لم يتبعه باستثناء آخر كقوله له علي عشرة إلا عشرة إلا ثمانية فتلزمه الثمانية لأن الاستثناء من الإثبات نفي وعكسه وهذا أخذناه لأن الإثبات الاستثناء من الاستثناء نفس له علي عشرة إلا عشرة إلا ثمانية. هو بيقول إذا استغرق الاستثناء لغى إلا إذا أتبعه استثناء آخر فيبقى عشرة يلغو لأنه مستغرق ويبقى ثمانية جاءت بعد ذلك فلما لغى له علي عشرة إلا عشرة إلا ثمانية فقال يبقى عليه ثمانية ليه؟ لأن الاستثناء من الإثبات نفسه وعكسه الاستثناء من الإثبات نفسه بعشرة إلى عشرة يبقى يذهب مع بعضه ويبقى هذا لأن الاستثناء من النفس فهو إثبات وهذا نفس مرة أخرى لو سمحت لو علي عشرة إلا عشرة إلا ثمانية يبقى لا يبقى عليه له ثمانية لأنه هنا لما أخرج عشرة من عشرة صار طفل صار طفل يبقى عليه ثمانية لأن هذا مستثنى من الإثبات فهو نفس وهذا مستثنى من النفس فهو إثبات له علي عشرة تلزمني إلا عشرة لا تلزمني إلا ثمانية تلزمني يبقى عشرة تلزمني عشرة لا تلزمني يتساقط ثمانية تلزمني يبقى النتيجة ثمانية يبقى انت متى يتساقطان عندما يزول استثناء اخر لكن لو عشرة الى عشرة فقط يلغو الاستثناء ويبقى له عليه عشرة واضح ماشي يا سيد احمد لأن الاستثناء من الإثبات نفي وعكسه ضابط التي نريدكم أن تجمعوا ضوابطها ضوابط الاستثناء انتبه معي الكلام القادم كلام يحتاج إلى انتباه والذي لا ينتبه لا يلومن إلا نفسه سنقرأ الكلام كله ونعيده مرة أخرى كما فعلنا في الحصة السابقة لأن آخره مطلوب في أوله قال ولا يجمع أنا لست مسؤولا عمن سيسقط مني في الطريق ولا يجمع مفرق في استغراق ولا يجمع مفرق في استغراق لا في المستثنى ولا في المستثنى منه ولا فيهما فمثال الأول نحو له علي ثلاثة دراهم إلا درهمين ودرهما فيلزمه درهم لماذا؟ قال لصحة استثناء الدرهمين واستغراق الدرهم فيلغو فقط ولو جمع المفرق في المستثنى لحصل الاستغراق في الجميع فكأنه قال له علي ثلاثة دراهم إلا ثلاثة دراهم فلا يجمع المفرق في المستثنى لأجل تحصيل الاستغراق في الجميع المثال الثاني نحو له علي درهم ودرهم ودرهم إلا درهما فيلزمه ثلاثة دراهم لحصول الاستغراق في استثناء الدرهم من الدرهم الذي قبله ولو جمع المفرق في المستثنى منه لن دفع الاستغراق فكأنه قال له علي ثلاثة دراهم إلا درهما فلا يجمع المفرق في المستثنى منه لأجل دفع الاستغراق ومثال الثالث نحو نقطتان له علي درهم ودرهمان إلا درهما ودرهمين أغلق القلب. فالدرهم مستثنى من الدرهمين. طبعا أنت لو بتحط قوس ولا حاجة، لكن يعني الشكوى لله. قال فالدرهم مستثنى من الدرهمين قبله، فيصح استثناؤه، ويلغو استثناء الدرهمين بعده لحصول الاستغراق فيهما، لأنه بقي بعد استثناء الدرهم درهمان، فاستثناء الدرهمين منهما مستغرق، ولا يجمع المفرق فيهما. فيهما الضمير يعود على ولا يجمع المفرق فيهما لأجل تحصيل الاستغراق في الجميع. فكأنه قال له، فكأنه قال نقطتان له علي ثلاثة دراهم إلا ثلاثة دراهم أغلق القلب، ولو جمع للزمه ثلاثة. قال هذا هو المثال الذي يترتب عليه فائدة في عدم الجمع. وأما تمثيل المحشي كغيره بنحو نقطتان افتح قوس له علي درهم ودرهم ودرهم إلا درهما نأصراء إلا درهما ودرهما ودرهما أغلق القوس، فلا فائدة فيه. لماذا؟ قال لحصول الاستغراق عند الجمع والتفريق، فيلزمه ثلاثة على كلتا الحالتين. فظهر من هذا أن في بين قوسين تعليلية مع تقدير مضاف، فالمعنى نقطتان لأجل تحصيل الاستغراق أو لأجل دفعه. حد فهم حاجة؟ فهم؟ ممتاز. لذلك قرأناها كلها لأن التفسير الأخير يفسر ما بدأنا به. قال فظهر، فظهر من هذا أن في بين قوسين، في التي في أي جملة؟ في أول جملة قرأناها. عد مرة أخرى إلى أول ما قرأنا، حيث يقول ولا يجمع مفرق في استغراق، لا في المستثنى ولا في المستثنى منه ولا فيهما، لا يجمع مفرق في. معايا؟ وصلت إلى هذه الجملة؟ في التي في هذه الجملة تعليلية بمعنى لام التعليل، أو بمعنى لأجل، أو بمعنى لكي. في هذه الجملة تعليلية مع تقدير مضاف. يبقى أولا تفهم في بأنها تعليلية، وتفهم أن هناك مضافا، وتفهم أن هناك مضافا محذوفا، فالمعنى لأجل. خلاص رفع في ووضع مكانها التعليل، حرف التعليل أو كلمة التعليل هي لأجل. ثم وضع المضاف المحذوف اللي هو كلمة تحصيل وكلمة دفع، وبعدين وبعدين وبعدين معاك. لماذا تنظر هنا؟ الدرس هنا كم مرة أنبه عليك؟ فالمعنى لأجل تحصيل، يبقى هذا المضاف والمحذوف، تحصيل كلمة تحصيل وكلمة دفع، لأجل تحصيل الاستغراق أو لأجل دفعه. فالعبارة تقول لا يجمع، اقرأ لو سمحت، لا يجمع مفرق في استغراق. فيقول افهم في على انها تعليلية، وافهم ان استغراق مضاف اليه حذف مضافه، والتقدير لاجل تحصيل أو افهم المضاف المحذوف لأجل دفع. هذا أحيانا وهذا أحيانا. لو سمحت، لأجل تحصيل إن لم يكن حاصلا، ولأجل دفعه الاستغراق إن كان حاصلا. لا يجمع مفرق لأجل تحصيل استغراق إن لم يكن حاصلا، ولا يجمع مفرق لأجل دفع استغراق إن كان حاصلا. العبارة التي استخدمها أو نطق بها المستثني المقر أو المطلق أو إلى آخره بعبارة استثناء، وأتى إما في المستثنى أو في المستثنى منه أو فيهما، أتى في المستثنى بمفرق، أتى في المستثنى منه بمفرق، أتى فيهما بمفرق. لو كان هذا المفرق، لو كان هذا المفرق يؤدي إلى استغراق، لو كان التفريق يؤدي إلى استغراق، يحصل منه استغراق، فلا تجمع المفرق. عفوا، إن كان حاصل استغراق حاصل، إن كان هذا التفريق يؤدي إلى استغراق، يعني حصل منه استغراق، فلا تجمع المفرق لتدفع هذا الاستغراق. وإن لم يكن حاصلا، إن كان هذا التفريق لا يؤدي إلى استغراق، فلا تجمع المفرق لتحصل هذا الاستغراق. خلاص؟ القاعدة تقول لا يجمع مفرق في استغراق، معنى الكلام أن في تعليمية وأن هناك مضافا مشروط. فإن كان الاستغراق حاصلا بهذا التفريق فلا تجمع المفرق لتدفع هذا الاستغراق، وإن لم يكن الاستغراق حاصلا بهذا التفريق فلا تجمع المفرق لتحصل هذا الاستغراق. كلاهما ممنوع، سواء كان التفريق في المستثنى أو في المستثنى منه أو في الجمع. هيا نقرأ بعد أن فهمت هذا الكلام. نعود مرة أخرى، ولا يجمع مفرق في استغراق، لا في المستثنى ولا في المستثنى منه ولا فيهما. إذا سيأتي الآن بتفريق إما في الاستثناء أو في المستثنى منه، المستثنى منه وإما فيهما. فمثال الأول، الأول اللي هو إيه يا شيخ عوايضة؟ في المستثنى، نحو له علي ثلاثة دراهم إلا درهمين ودرهما. له علي تفريق في المستثنى، له علي اقرا الآية لو سمحت، له علي ثلاثة دراهم إلا درهمين، ها إلا درهمين صح؟ إلا درهمين ودرهم ودرهم. أين المستثنى يا مهاب؟ درهمين ودرهمين. ما في تفريق أهو، تفريق في المستثنى. هل معنى هنا استغراق؟ لا. مصطفى في استغراق؟ ما فيش استغراق. فإن لم يكن حاصلا، إن لم يكن الاستغراق حاصلا، لا يجمع المفرق لأجل التحصيل. معنى مفرقة، لو جمعناه حصل الاستغراق. له علي ثلاثة دراهم إلا ثلاثة دراهم فيحصل الاستغراق، فهذا ممنوع. غش إثناء فيه تفريق وليس حاصلا استغراق كما ترى، فهل يجمع هذا ليحصل الاستغراق؟ لا، ممنوع. لا يجمع مفرق لأجل تحصيل استغراق لم يكن حاصلا، لا يجمع مفرق لأجل تحصيل استغراق لم يكن حاصلا. هنا تفريق والاستغراق ليس حاصلا فلا يجمع هذا المفرق. فلا تقل له علي ثلاثة دراهم إلا ثلاثة دراهم، هذا يؤدي إلى استغراق لم يكن حاصلا، هذا لا تفعله. فماذا أفعل؟ قال لو علي ثلاثة دراهم إلا درهمين، هذا مثبت وهذا منفي. أخرج الدرهمين من الثلاثة يبقى واحد درهم، أخرج الدرهمين من الثلاثة يبقى درهم، له علي درهم إلا درهم، يحصل استغراق يبقى يلغو. خلاص؟ ويبقى له عليه درهم، اقرأ لو سمحت، اقرأ. فمثال الأول نحو له علي ثلاثة دراهم إلا درهمين ودرهما. الحق يلزمه درهم، فيلزمه درهم. لماذا؟ قال لصحة استثناء الدرهمين واستغراق الدرهم فيلغو فقط لصحة استثناء الدرهمين. الدرهمين نطرحهما من الثلاثة، يبقى درهم. درهم استثنى منه درهم، استغراق يلغو الاستغراق. خلاص، نقرأ العبارة مرة أخرى. فمثال الأول اللي هو التفريق في المستثنى الذي لا يحصل معه استغراق، فينهاك عن أن تجمع ليحصل هذا الاستغراق. قال فمثال الأول نحو له علي ثلاثة دراهم إلا درهمين ودرهما فيلزمه درهم لصحة استثناء الدرهمين، يعني من الثلاثة، واستغراق الدرهم فيلغو فقط. بعد ما طرحنا الاثنين من الثلاثة بقي درهم، استثنينا منه درهما فلغى فيلغو فقط. قال ولو جمع المفرق في المستثنى لحصل الاستغراق في الجميع، لو عليه ثلاثة إلا ثلاثة ده استغراق. انتهينا من المثال الأول ولا في سؤال؟ أيها الجالسون المحترمون، انتهينا من المثال الأول؟ في أي سؤال؟ إلا درهمين تبقى درهم، هي كمان إن هو درهم مستثنى من المستثنى من الدرهم. ونطق به دي عطف على المفسرة كلها اللي بعد إلا، يعني قلت هو فعلا بالواقع زي ما هو مستثنى. إلا درهمين، إلا درهم، مش إلا درهمين، في عطف معناه إلا درهمين وإلا درهم. طب ما هو أصلا وقع يعني العطف كده وقع بالجملة اللي فعلا ثلاث دراهم، فإحنا لكي نزرق الاستغراق اللي هو منصوص عليه الشروط فنقول فيها الدرهم إلى درهمين، ونعتبر الدرهم ده زائد له ولا لا، يعني لا يعترض به. مش لو قلنا أول مثال لو عليه 10 إلا 3 إلا وإلا 4 فقلنا إلا 7، يعني العطف هو حاصل في أول الدرس. لو عليه 10 إلا 3 وإلا 4 قلنا إلا 7. الآن هي ثلاثة درهم إلا درهمين ودرهما واقع لنا الاستغراق، هو حاصل بالصرف فعلي. درهمين ودرهمين ثلاثة، ثلاثة من ثلاثة استغراق. فنشطب الدرهم، نشطب الدرهم. هناك معقوش استغراق. يقول لي لا يجمع مفرق لأجل تحصيل استغراق لأنكم حاصلة. بس الواو يمشي مش الواقع، وجود الواو هنا العطف حاصل، فالاستغراق يحدث؟ يحدث لو جمعنا. هناك عن الجمع. بس مش هو الخليل قبل عطف، وضع الواو في اللغة يعني اسمه عطف. في احتمالين، في احتمالين. إن أنا مجمعتي وأجمع. طب شو ممكن تسويها حتى الأولى؟ إن ثلاث درهم إلا درهمين ودرهمين. لأن الفرق سيحدث فأشرب الدرهم كأنه لغو، وأعتبر فعلا الذي جاء بعد الاستثناء هو الذي يعتبر يعتد به. فأقول ثلاثة درهم لغو ليه؟ جعلته من الأول من البداية لغو ليه؟ لأنه خلاص، لأنه إذا زاد عن المستثنى منه، إذا زاد عن المستثنى سيصير ال زاد عن المستثنى. نعم، إذا المستثنى. نعم، إذا جمعته على المستثنى سيحدث الاستغراق، فأتركه يعني أجعله لغو. هذا اللي عملناه. لكن بدون أقول إن الدرهم الباقي مستثنى من الدرهم الذي بعده. يعني يتم واقعين في نفس الموقع اللي هو المستثنى، ومش كل مرة هيبقى شوف. ده مثال بس. مثال بس. ده مثال بس. نكمل لو سمحتم في أي سؤال؟ والمثال الثاني نعم. نحن بقى نص ساعة بنتكلم عن الاستغراق. الاستغراق يكون فيه تسوية. ألف إلا ألف. له علي ألف إلا ألف. ده استغراق. الألف استغرقت الألف. استغرق يعني استوفى. استوعبه كله. استغرقه يعني لم يبقى شيء. كاملة. في سؤال كمان. ومثال الثاني اللي هو التفريق في الايه؟ في المستثنى منه. ومثال الثاني نحو له علي درهم ودرهم ودرهم إلا درهما. ايه الحكم؟ قال فيلزمه ثلاثة. لماذا؟ لحصول الاستغراق في استثناء الدرهم من الدرهم الذي قبله، ولو جمع المفرق في المستثنى منه لم دفع الاستغراق، فكأنه قال نقطتان له علي ثلاثة دراهم إلا درهما، فلا يجمع المفرق في المستثنى منه لأجل دفع الاستغراق. الآن تفريق في المستثنى منه، تفريق في المستثنى منه، له علي درهم ودرهم ودرهم إلا درهما. فالقاعدة تقول لا يجمع مفرق لأجل دفع استغراق إن كان حاصلا، وهنا فعلا في استغراق حاصل، لأن استثناء درهم من درهم حاصلا، لو على درهم ودرهم ودرهم إلا درهم، درهم إلا درهم في استغراق، فده استغراق حاصل، درهم إلا درهم استغراق حاصل. هل أجمع لأدفع هذا الاستغراق؟ الإجابة لا، لا يجمع مفرق لأجل دفع استغراق حاصل. في استغراق حاصل لو جمعت هذا المفرق لن دفع هذا الاستغراق، جمعت لو جمعت درهم ودرهم ودرهم يكون ثلاثة إلا واحدا، يبقى مفيش استغراق، ذهب الاستغراق. فهل أفعل هذا؟ الإجابة لا، لا أجمع المفرق لأجل دفع استغراق حاصل. فماذا أفعل؟ يبقى النتيجة إيه؟ له علي ثلاثة دراهم، يبقى درهم إلى درهم في استغراق، يبقى يلغو، يبقى له علي ثلاثة دراهم. هنا كان الإجابة درهم واحد. لا أجمع المفرق في المستثنى لأدفع هذا الاستغراق، بل أعمل الاستغراق، الاستغراق يجعلني ألغي هذا الدرهم ويبقى له عليه درهم ودرهم ودرهم كثلاثة درهم. نقرأ العبارة مرة أخرى ومثال الثاني، العبارة مرة أخرى ومثال الثاني، نحن له علي درهم ودرهم ودرهم إلا درهما. قال فيلزمه ثلاثة دراهم. لماذا؟ قال لحصول الاستغراق في استثناء الدرهم من الدرهم، الاستثناء حاصل، استثناء حاصل درهم إلى درهم في استثناء، لحصول الاستغراق في استثناء الدرهم من الدرهم الذي قبله، ولو جمع أو جمع المفرق في المستثنى منه لم دفع الاستغراق، فكأنه قال له علي ثلاثة دراهم إلا درهما. فهل نفعل هذا؟ قال فلا يجمع المفرق في المستثنى منه لأجل دفع الاستغراق. أي سؤال؟ الشروط كنا ولم يسترق ان احنا نريد ان ندفعه فعلا. احنا قلنا ان في الاول نوى اسمع به نفسه ونواه ولم يسترق، الان سهل الاستغراق، فاذا جمعنا انتفى الاستغراق، فهذا مطلب درهم ودرهم ودرهم ثلاثه دراهم. لماذا ندفع الاستغراق؟ هو ودي غايه، دفع الاستغراق ده غايه؟ مش حاجه من الشروط، الشروط الاستثناء ان لا يسترق حتى يكون صحيحا. إذا كان مستغرقا ولا يزيد يبقى الاستثناء غير صحيح. يعني لما يقول واحدة، لما يقول له علي هل إلا هل، يبقى ده اسمه إيه؟ استغراق. الحكم إيه؟ يلغو. إيه هو اللي يلغو؟ يلغو الاستثناء. يعني إيه؟ يعني كان لم يذكر. لم يذكر له علي ألف. لم يذكر الاستثناء ده، يبقى له عليه ألف فقط. إيه ده؟ نفس الحكاية اللي قالها اللي قلنا أول مرة، الواو دي العاطفة دي هتجعلني فعلا أقدر يعني أخرج من هذا المأزق، أقول بص له علي درهم ودرهم ودرهم يعني إيه؟ بتقول أنا عايز أدفع الاستغراق، مين قال لك الجملة دي؟ الجملة دي من أين أتيت بها؟ مين قال إن إحنا نريد أن ندفع الاستغراق؟ قلت لي لا، موجود في الشروط، والشروط بيقول نريد أن ندفع الاستغراق. طب كيف نصح إن في استثناء من درهم من درهم؟ ولا درهم ودرهم ودرهم درهم الا درهم، درهم الا درهم. هو ما بتعملش كده، هو بتجمع كل اللي قبل المستثنى بتحطه في خانه واحده. ولماذا فعل هذا؟ هو المتكلم لماذا لم يقل ثلاثه الا درهما؟ لماذا لم يقل ثلاثه دراهم الا درهم؟ لما فرق ربما يليها لو يعرف الحساب كله قد كده. لو يعرف الحساب كما قلنا 1:10 درهم ودرهم ودرهم لما كان 3 عرف او لم يعرف في النهايه هو قال له عليه 3 دراهم الا درهما ماشي وقال درهم ودرهم ودرهم الا درهم اذا كانه ارادها درهم الى درهم يلغو بما له علي درهم الى درهم يلغو الاخير اذا هذا ثابت يجمع على ما قبل ويتساوي لكن هذا بعيد في الحساب احنا كنا قبل قررنا اذا يعرف الحساب ولا يعرف الحساب اذا قضى انسان واستمع عليه الاخ قال لو له علي درهم ودرهم ودرهم الا الا الا درهما ماذا سيظن السامع؟ تقول له 3 دراهم سيظن السامع انه يتفق الاخير والاول هذا الاكبر احتمال له علي درهم ودرهم ودرهم الى درهم لماذا سكت؟ ما سكتش ولا حاجه بتكلم ده انا بتكلم بالسلوب موسى ده انا بتكلم بالمطاطه يعني درهم ما سكتش ولا حاجه درهم ما سكتش ولا حاجه انا بتكلم ببطء ما درهم الا درهم من غير سكوت اهو لو علي درهم ودرهم ودرهم الا درهم ودرهم الا درهم تحتمل في احتمال مش ليه جعلته قليل ليه؟ هو ليك احتمال اخر ايه؟ جميل قوي اكثر فعلا جميل هنعمل هذا نعمل بهذا لانه محتمل ونلغي هذا لان الاصل شوف قلنا في بدايه الدرس او في بدايه الاستثناء عن الاستثناء عن الاستثناء ان الدرس هو الاستثناء ان الاصل مش الاستثناء الاصل مش الاستثناء فكونه يذكره يبقى بيذكره متعمدا كونه بيذكره الا يبقى يذكره متعمدا هل الاصل ان الانسان هو بيقر يستثني لو علي 10 الا ثم يقول 5 على طول يعني الا يعني يقول 10 الا 5 ما يقول 5 7 الا 2 ما يقول 5 اذا هو متعمد لانه مش الاصل فخلاص نعمل كلامه يعني يعتبر ان هذا مستثنى والقاعده تقول لا يجمع مفرق لدفع استثناء حاصل يبقى هنلغي الاخير ونجمع الاوائل اي سؤال ثاني المثال الثاني انتهى اي سؤال في المثال الثاني المثال الثالث هو التفريق في المستثنى والمستثنى منه ومثال الثالث نحو له علي درهم ودرهمان إلا درهمان ودرهمين فالدرهم مستثنى من الدرهمين قبله فيصح استثناؤه ويلغو استثناء الدرهمين بعده لحصول الاستغراق فيهما لأنه بقي بعد استثناء الدرهم درهمان فاستثناء الدرهمين منهما مستغرق ولا يجمع المفرق فيهما وأنا سألت الضمير يعود على إيه ومنتظر الإجابة لأجل تحصيل الاستغراق في الجميع فكأنه قال نقطتان له علي 3 دراهم إلا 3 دراهم ولو جمع أو لو جمع للزمه 3 الضمير يعود على إيه يا أخوانا تفريق فيهما له علي درهام صحيح ودرهمان إلا درهما ودرهمين والقاعدة تقول لا يجمع مفرق في استغراق والمعنى لأجل تحصيل استغراق غير حاصل أو دفع استغراق حاصل هنا في استغراق حاصل ولا ليس هناك استغراق هل هنا في استغراق ولا ليس هناك استغراق ارفع يدك تفضل ليس هناك استغراق فالقاعدة إن لم يكن حاصلا لا تجمع المفرق لأجل تحصيله لو جمعنا المفرق فيهما درهم ودرهمان 3 درهم ودرهمان 3 لو جمعنا المفرق فيهما لحصل الاستغراق غير الحاصل لحصل الاستغراق غير الحاصل فلا يجمع نبقيه كما هو ونستثني الدرهم من الدرهمين نطرح الدرهم من الدرهمين يبقى درهم يبقى درهم ودرهم اثنان الا اثنين حصل استغراق يبقى يلغو الاستثناء يلغو المستثنى يبقى له علي درهمان. مرة أخرى أخرجنا الواحد من الذي قبله، واحد من اثنين واحد، واحد وواحد اثنان إلا اثنين، اثنان إلا اثنين استغراق فيلغو المستثنى ويكون له عليه درهمان. أما لو جمع هيحصل استغراق لمثل حاصلا وهو ممنوع. نقرأ العبارة مرة أخرى. ومثال الثالث نحن له علي درهم ودرهمان إلا درهم ودرهمين. فالدرهم درهم اللي هو بعد إلا مستثنى من الدرهمين الذين قبل إلا من الدرهمين قبله فيصح استثناؤه ويلغو استثناء الدرهمين بعده. الدرهمين اللي بعد كده اللي بعده لا غياب. لحصول لماذا يلغو استثناء الدرهمين بعده؟ قال لحصول الاستغراق فيهما، لأنه بقي بعد استثناء الدرهم درهمان. لما استثنى الدرهم من الدرهمين بقي درهمان، درهم ودرهم اثنان، لأنه بقي بعد استثناء الدرهم درهمان. فاستثناء الدرهمين اللي هو بعد إلا منهما مستغرق ولا يجمع المفرق فيهما. الضمير يعود على المستثنى والمستثنى منه لأجل تحصيل الاستغراق في الجميع. لو جمعنا لحصل إيه؟ قال فكأنه قال نقطتان له علي ثلاثة دراهم إلا ثلاثة دراهم ولو جمع للزمه ثلاثة. لو جمع للزمه ثلاثة. لو قال له علي ثلاثة إلا ثلاثة يغل الاستثناء إلى علي ثلاثة وهذا لا يفعل. هذا هو المثال الذي يترتب عليه فائدة في عدم الجمع. وأما تمثيل المحشي برماوي كغيره بنحو نقطتان افتح قوسا له علي درهم ودرهم ودرهم. المحشي بيمثل الأخير تفريق فيهما، يمثل بإيه؟ له علي درهم ودرهم ودرهم إلا درهما ودرهما ودرهما. فلا فائدة فيه، لا يحصل فائدة. ليه؟ لماذا ليس فيه فائدة؟ قال لحصول الاستغراق عند الجمع والتفريق. لو مشينا مع كلام المحشي كغيره له علي درهم ودرهم ودرهم إلا درهما ودرهما ودرهما، والله لو أبقيناه مفرقا يحصل استغراق، ولو جمعناه يحصل استغراق، فلا يؤدي إلى فائدة. ولا من تنينها عشان تتكلم بغير إنك عادتك مستقيمة سيئة. فلا فائدة فيه. لماذا؟ لحصول الاستغراق عند الجمع والتفريق فيلزمه ثلاثة على كلتا الحالتين. فظهر من هذا أن في القانون تعليلية مع تقدير مضاف. فالمعنى مقتضاه لأجل تحصيل استغراق، لو سمحت أضف عليها بخط صغير، لأجل تحصيل الاستغراق غير الحاصل، أو لأجل دفعه إن كان حاصلا. أعيد ولا إيه؟ لأجل تحصيل الاستغراق أضف عليها غير الحاصل، أو لأجل دفعه أضف إن كان حاصلا. ماشي؟ أي سؤال؟ كبير من الصغير ماذا تفعل؟ نحن كنا نخرج صغير من الكبير. شأن الطرح والإخراج الممكن، لكن هنا هتبقي درهم ودرهم إلا درهمين، هتبقي اثنين من واحد. أي سؤال؟ أي سؤال؟ الحمد لله. وهو أي الإقرار، أشار الشارح بتفسير الضمير بالإقرار إلى أنه راجع للإقرار لا للاستثناء كما هو ظاهر. وهو أي الإقرار في حال الصحة، أي حال هو الصحة، والمرض أي ولو مخوفا، والمرض المخوف مر علينا في باب. نعم، الضمان نعم من غير بواب مر علينا في باب الحج، فإن لله وإن إليه راجعون. والاستثناء في حال الصحة والمرض ولو مخوفا، سواء أي في الحكم بصحته، سواء ده خبر، الإقرار في حال الصحة والمرض سواء هنا خبر، سواء يعني يستوي، أي في الحكم بصحته والعمل به، استويان في ماذا؟ في الحكم بصحته والعمل به. قال ويستوي إقراره وإقرار وارثه بعده، فلو أقر في صحته أو مرضه بدين لإنسان، وأقر وارثه بعد موته بدين لآخر، لم يقدم الأول على الثاني في الأصح. ليه؟ قال لأن الوارث خليفة المورث، فكأنه أي المورث أقر بالدينين، فكأنه أي المورث أقر بالدينين. أي سؤال؟ أيوة ليه أصل ليه؟ الوارث هو غير في الكلام ده ليه؟ غير بدل فيه؟ مسألة هو أقر بدين إنسان معين، فجاء آخر وقال بعد أقر بدين آخر. يبقى اثنين مش غير. المورث أقر بدين لدين، والوارث أقر بدين لعمر. هو ما يقدرش، هو هيقدر يلغي الاول، هو الوارث بيلغي، اذا كان نفس الشخص لا يلغي كلام نفسه، يبقى الوارث هيلغي كلامه. وبعدين في الغلاسه الراجل كلامه واضح، بدين ليه اخر، يعني دي اقرار جديد. للوارث ليه؟ ماليش دعوه بدين مورثه يا شيخ عبد المنعم. هو انا مالي ومال مورث، انا مالي ومال مورث، مورثي اقر بديني لزيد، وبعد ما انتقل انا اقرب على وارثي بدين العمر، ماليش دعوه بدين. ولا لا اقدر الغي ولا اقدر اقر، اقراري لا قيمه له، لا قيمه له. وانا اذا كان هو نفسه ما يقدرش يتراجع، هو بيقر مرتين. مورثي جدي أبي أمي قبل موتي أقر على نفسي بديني لزيد، ثم انتقل فأقررت أنا على مورثي بدين آخر لعم. فهل بينهما مفاضلة؟ مفيش مفاضلة، كلاهما سواء، كما لو أقر المورث على نفسه بدينين بالضبط. فلو أقر في صحته أو مرضه بدين الإنسان، وأقر وارثه بعد موته بدين لآخر، ليس له علاقة بالدين الأول، لم يقدم الأول على الثاني في الأصح. ليه؟ قال لأن الوارث خليفة المورث، فكأنه أقر بالدينين. الوارث هيقر بدين ليه؟ أكيد معترف بدين، يعني هو بيضر نفسه، إن هو ورث من مورثه مالا، فكونه يقر خلاص نأخذه بإقراره، فكأنه أقر بالدين وصح إقراره في مرضه لوارثه على المذهب كالأجنبي. كالأجنبي يعني إيه؟ مرة أخرى، ويصح إقرار الشخص يعني، ويصح إقرار الشخص في مرضه لوارثه على المذهب كالأجنبي. يعني إيه كالأجنبي؟ كلمة غير إذن لي. ها؟ تغير الوارث. يعني إيه؟ مش هو يمكن يسأل الوارث أو غير الوارث؟ أيوة رتب الكلام بقى. كالأجنبي يعني كإقرار الشخص للأجنبي، فك الكلام ده. ويصح إقراره أي إقرار الشخص في مرضه لوارثه على المذهب كالأجنبي، كإقراره لأجنبي. كما أنه يصح في مرضه أن يقر لأجنبي، يصح أن يقر لوارثه على المذهب. لماذا يصح؟ ما علة القول الصحيح هاشم؟ لأنه انتهى إلى حالة يصدق فيها. بص مية وحشة مية ولا تط وشة بشوية مية. طيب اعمل كده وشة قوم مية بالدرة. ايه خاطر؟ ايه؟ فوق؟ لا، اسمع اللي بقول لك عليه. اسمع اللي بقول لك عليه. لأنه انتهى، لأن المريض هذا انتهى إلى حالة يصدق فيها الكذوب ويتوب فيها الفاجر. أنا نسيت حاجة يعني؟ ولا عبرة باتهامه بحرمان بعض الورثة. ولا عبرة باتهامه بحرمان بعض الورثة، يعني إذا اعترض معترض وقال أنه بهذا يحرم بعض الورثة، قال لا عبرة بهذا الاتهام. لماذا؟ لأنه انتهى إلى حالة يصدق فيها الكذوب ويتوب فيها الفاجر. يعني هذا ليس وقت الحرمان، هذه تهمة يعني ظن لا دليل عليه. ما هو احتمال صحيح، هو احتمال عقلي، لكن هل ثابت؟ يبقى الشريعة لا تتعامل مع الاحتمالات، ولكن أصل في المسلمين السلامة. الأصل في المسلمين السلامة، تتعامل مع الأصل. وفي قول موافق لما عليه السادة المالكية أنه لا يصح. لماذا يا مالكية ولماذا يا أصحاب هذا القول من الشافعية؟ قال لاتهامه بحرمان بعض الورثة، كونه يقر على نفسه في مرضه، يعني مرض الموت يقصد، يعني في مرضه بشيء لبعض الورثة يعني دون بعض، هذا في حرمان لبعض الورثة طبعا بالتأكيد، فهذا تهمة. قال والخلاف في صحة الإقرار، هل الإقرار صحيح ولا مش صحيح؟ يبقى القول المعتمد أنه صحيح، والمقول غير المعتمد والذي عليه المالكية أنه لا يصح. وأما التحريم عند قصد حرمان الورثة فلا شك فيه، يعني إذا فعلا ثبت أنه يقصد حرمان بعض الورثة فهذا حرام ويلغو الإقرار. لو سمحت انتبه، ويلغو الإقرار، الإقرار لا يصح. متى؟ عندما يثبت قصده حرمان بعض الورثة، إذا ثبت هذا. لكن مجرد إقرار من غير ما يثبت ثم تقول ده هو ظاهره أنه يريد حرمان بعض الورثة، هذا الظاهر لا يخالف الأصل. ما هو الأصل؟ الأصل في المسلمين السلامة، الأصل في تصرفات المسلمين السلامة. فما لم يثبت عليهم خلاف ذلك، لا يعمل بالظن، لا يعمل بالتهمة. لكن بيقول لي بقى طب لو ثبت اعترف على نفسه أنه يقصد الحرمان، قال فهو حرام، وأنا بأضيف عليك من كتب الشافعية أنه يبطل الإقرار. الإقرار الذي ثبت فيه أنه قصد الحرمان يكون قد ارتكب حراما وبطل إقراره. لكن ما لم يثبت فالأصل السلامة، الأمر فيه خلاف، قول ضعيف موافق لما عليه المالكية بأنه لا يصح الإقرار، والقول الذي معتمد في المذهب أنه يصح الإقرار حملا للمسلمين على السلامة على أصله، الأصل وهو السلام. وأما التحريم عند قصد حرمان الورثة فلا شك فيه. قال: ولا يحل للمقر له أخذه إن لم يكن صادقا في نفس الأمر. فإحنا التي لا نعرف هل هو صادق ولا مش صادق، وحملناه على الصدق وأنه ليس قاتل للحرمان وإلى آخره. المقر له يعرف يقينا أنه غير صادق في ذلك، لفلان علي 10 وأنا أعرف أن ليس علي 10، يحرم علي أن أخذ هذه 10. ولا يحل للمقر له أخذه إن لم يكن صادقا في نفس الأمر. ويصح إقراره في أي سؤال إلى هنا؟ المقر إن لم يكن أي مقر صادقا في نفس الأمر، والمقر له ماله. ويصح إقراره بنحو طلاق وموجب عقوبة بلا خلاف. فلو قال: قتلت فلانا، صح جزما يعني بلا خلاف. وإن أفضى إلى المال بالعفو عليه أو العفو عنه، قال لضعف التهمة، أقر على نفسه بموجب عقوبة أو بطلاق، يصح جزما، لأنه لما يقول قتلت فلانا ما هيقص منه. هل يتوقع أنه هو متهم بأنه يريد أن يكون عليه مال لفلان؟ يعني لو قال قتلت فلانا وفلان دوت أحد الورثة، احنا قلنا إذا أقر على نفسه بمال لبعض الورثة فيه خلاف، أليس كذلك؟ المعتمد أنه يصح، وفي قول ضعيف وثق المالكية أنه لا يصح للتهمة. طب لو أقر على نفسه بأنه قتل فلانا من ورثته، فلان من ورثته مات والقاتل مجهول، ففي مرض موته اعترف أقر على موته بأنه هو القاتل، هل يصح؟ هل في خلاف؟ يصح بلا خلاف، رغم أنه قد يؤول هذا الإقرار إلى أن يكون عليه مال لأولياء الدم. فهل المسألة فيها خلاف كما كان في خلاف المسألة السابقة؟ لا، ليس فيها خلاف لبعد التهمة، لأنه لما أقر على نفسه بالقتل وأقر على نفسه بحد القصاص بالقول، فكونه يقر على نفسه بقصاص قد يؤول إلى مال فقد يتهم بأنه يريد أن يحابي بعض الورثة، هذا بعيد بعيد جدا، لأنه احتمال ضعيف فوق الاحتمال الضعيف. احتمال ضعيف أنه يريد المحاباة لأنه مخالف الأصل سلامة، واحتمال ضعيف أنه يعفى عن على المال، يعفى في مقابل المال، ثم ربما يقصر. يعني هل يظن أنه يريد أن يحابي بعض الورثة وقد يقصر في أي لحظة لو طلب أولياء الدم؟ هذا احتمال ضعيف، ضعف التهم. هل يتهم بعد ذلك أنه ربما يريد أن يحابي بعض الورث؟ إزاي يعني؟ يقول يعني ربما يعفون عنه فيؤول الأمر إلى أنه قد أقر على نفسه بمال لأولياء الدم. كل سؤال بالطلاق، طب هو لو بيصنف نفسه كان حظر أو منع هذه المرأة من تحصل على الميراث، مش يعمل بنصيب مفصول كما قال البعض؟ يعني أقصد يعني الطلاق يقع، لكن الطلاق يقع على صوت الأثار. جميل، شاطر كده كده انت شاطر، اول مره تقول كلام حلو النهارده. اقر على نفسه بطلاق يقع جزما، يقع، لكنها لا تحرم من الميراث لو كان في مرض الموت. لو كان في مرض الموت، طبعا لو في مرض الموت خلاص، لكن في مرض الموت اقر على نفسه بطلاق زوجته فالطلاق يقع ولكن لا تحرم من الميراث، لانه ربما اراد اخراجها من الميراث، فهي تاخذ الميراث معامله له بخلاف مقصوده الظاهر، بخلاف مقصوده الظاهر، لكن يتعلق بها الصلاة. حتى لو أقر شخص تفريع على التسوية المذكورة، تسوية بين الطلاق، بين الطلاق في المرض وفي الصحة، أن كليهما صحيح وكلاهما سواء. حتى لو أقر شخص تفريع على التسوية المذكورة في صحته بدين لزيد لعمر لم يقدم الإقرار، لم يقدم الإقرار الأول، بخلاف ما لو أقر لإنسان بدين ولآخر بعين قدم صاحبها وإن لم يوجد غيرها، لأن الإقرار بالدين لا يتضمن حجرا في العين. الصورة التي معنا أنه أقر بدين لزيد وأقر بعين لعمر، قال يقدم العين، قدم صاحبها أي صاحب العين وإن لم يوجد غيرها، وإن لم يوجد غيرها. قال هل نقدم الدين؟ لا. قال قد في حالة ليس معه إلا هذه العين، حتى في هذه الحالة تقدم العين، لأن الإقرار بالدين لا يتضمن حجرا على العين. كوني أقررت على نفسي بدين لزيد لا يحجر على هذه العين. أنت لماذا تريد أن تبقي العين مقسطة على عمرو وزيد؟ هي كلها لعمرو، لأن إقراري بدين لزيد لا يتضمن حجرا على هذه العين، رغم أني لا أجد إلا هذه العين، ليس عندي ما أوفي به دين زيد إلا أني قد أقررت على نفسي بهذه العين لعمرو أو بعين لعمرو. فوجود هذه العين يجعلها لعمرو ولا يتقاسم معه زيد في شيء، لأن إقراري على زيد بدين لا يتضمن حجرا على هذه العين، تكون كلها لزيد حتى لو لم يكن معي أيها المقر إلا هذه العين. أي سؤال؟ فيقسم المقر به بينهما بالسوية، أي إذا لم يفي ماله بالدينين المقر بهما في الحالين. وأما لو كان ماله يفي بهما فلا قسمة، بل يأخذ كل منهما دينه كله من التركة. ومحل قوله بالسوية، انتبه معي نسخة قديمة، ومحل قوله بالسوية إذا أقر لكل منهما بمثل ما أقر به للآخر، كأن أقر لزيد بألف ولعمر بألف ولم يوجد في التركة إلا ألف إلا عنده همزة ممسوحة يثبتها، فيقسم بينهما بالسوية ولا بالتسوية؟ يا نسخة قديمة بالسوية، احذف التاء لو سمحت. فيقسم بينهما بالسوية. وأما لو أقر لزيد بألف ولعمر، مفيش مسافة بين الراء والواو، ولعمر بألفين ولم يوجد إلا ألف، فيقسم بينهما أثلاثا. ولو قال نقطتان افتح قوسا بنسبة قدر الدينين، اغلق القوس، بدل قوله بالسوية، نسخة قديمة بالسوية احذف التاء، بدل قوله بالسوية لشمل ذلك. لو قال من القائل؟ الشارح، ممتاز. لو قال الشارح بنسبة قدر الدينين لا شامل ذلك، إذا أحسن ما يقول السوية. السوية دي لا تأتي إلا في حالة واحدة، وهي حالة ما لو أقر بدينين متساويين، لو أقر لزيد بألف ولعمر بألف وليس معه إلا ألف، نقسم الألف هذه على الاثنين بالسوية. هذه حالة فريدة، أن يقر للشخصين بدينين متساويين، وهذه حالة شاذة، حالة نادرة، حالة وحيدة. لكن الأحسن أن يتكلم على ضابط يشمل كل الأحوال. فلو أقر لعمر بألف ولزيد بألفين وليس معه إلا ألف، أو ليس معه إلا مبلغ ما، يقسم عليهما بقدر الدينين، هذا ألف وهذا ألفان، يبقى يقسم عليهما أثلاثا، هذا ثلث وهذا ثلثان، أيا كان بقى المبلغ الذي عنده. يبقى الشارح ذكر حالة واحدة، فالأحسن أن يعبر بضابط يشمل الأحوال كلها. تنبيه لو سمحت، لما قال لم يقدم الإقرار الأول بخلاف ما لو أقر الإنسان بدين والآخر بعين قدم صاحبها أي صاحب العين، بغض النظر عن المقدم والمؤخر في الإقرار، لو أقر لزيد بدين ولعمر بعين، بغض النظر هو أقر أولا بالدين أو بالعين، لا نظر إلى مقدم ومؤخر في الإقرار. يقدم صاحب العين، يقدم صاحب العين حتى لو لم يكن عنده إلا هذه العين. في أي سؤال فيما ذكرنا؟ الحمد لله. غدا إن شاء الله. نعم. غير ما ليس معه غيرها. سؤال، هل يقسط عليهما ولا يحجر؟ يعني يحجر على هذه العين، هذا له حق وهذا له حق وليس عنده إلا عين، فيحجر على هذه العين ليوزع عليهما. نضيع صاحب الدين. كل ليه حاجة مش موجودة، ده عايش ورثة مين يا مجنون؟ وحد مات، وحد مات، هو حد يتكلم على موت؟ لو كان الموت أقر الإنسان بدين والآخر بعين ومات، وليس معنى لم يترك من الميراث إلا هذه العين، خلاص يبقى يعطى لصاحب العين. مش موجود. مقر لي انا علي دين لحضرتك ومت ومعيش فلوس، هتعمل فيا ايه؟ هتعمل فرصتي ايه من بعد يا سامح؟ العيال امانه معاك يا سامح، ما تضيعهمش. الحمد لله. غدا ان شاء الله نأكل في الدرس الجاي.